بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بعد أن نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا عدوه سبحانه وتعالى أعداءه وأعداءهم أولياء، وضرب لهم الله تبارك وتعالى مثل بإبراهيم ومن معه، قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أن لا تأتسوا بهذا فتدعوا لآبائكم، لأن كان دعوة إبراهيم لأبيه لما قال له: لا أستغفرن لك، قال جل وعلا أنها كانت يعني عن موعدة وعدها إياه، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام ومن معه أسوة للمؤمنين في مفارقتهم لأهلهم في الدين. قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى، أي عن طاعة الله تبارك وتعالى وأمره بالمولاة في الله والمعاداة في الله، فإن الله هو الغني أي عنه وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى الحميد المحمود سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وعسى من الله بالتحقيق، وقد فعل الله تبارك وتعالى في أن كثير من هؤلاء يعني المشركين المعاندين لله ورسوله والمحاربين رجعوا مرة ثانية إلى الإسلام، ولما دخلوا في الدين أصبحوا أولياء وأحباب وإخوة للمؤمنين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم في الله عز وجل مودة، وذلك بأن يعودوا إلى الإسلام. والله قدير سبحانه وتعالى، فهو يعني الذي قلوب العباد بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف. Thank you.